الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما إن شاء الله اليوم نختم كتاب الطلاق والنكاح بآخر فصلين، فصل النفقة وفصل الحضانة، ثم إن شاء الله ندخل في كتاب الجنايات من شرح متن أبي شجاع. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة والفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط: الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ما لا يطيق. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إن كان زوج موسرا، فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف من الأدم والكسوة الوسط. وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. هذا فصل مهم، فصل النفقة. والمصنف قسم النفقة في هذا الفصل على ثلاثة أقسام، إن يريد أن يبين بأن النفقة تجب على المرء أو على الشخص على ثلاثة أقسام: إما نفقة بالقرابة من جهة القرابة، أو نفقة من جهة الملك، إنه يملك شيء فيجب عليه نفقته، كأن يملك بهيمة أو يملك عبدا أو أمة. ونفقة القسم الثالث، النفقة تجب بالزوجية. والقسم الأول يجب عليه ويجب له، يعني يجب على الرجل إن كان والدا، ويجب على الولد إن كان له أب. فهذه فيها عكس، يعني يجب على الطرفين الأصل والفرع بالعكس بالتناوب كما سنبين. أما القسم الثاني والثالث هو النفقة على الملك ما يملكه الرجل أو المرء، يعني عموما ليس، وعلى الزوجة هذه نفقة باتجاه واحد أو ليس فيها عكس، يعني لا تجب النفقة على الزوجية للزوج ولا النفقة على من يملكه إلى المالك. فإذا المسألة على طرفين فقط في القسم الأول، بين الأصول والفروع أو بين الوالدين وبين الأولاد، ذهابا وإيابا، صح هذا التعبير. والقسم الثاني على الملك والزوجية. بدأ بالقسم الأول وهو نفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، والنفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج، ينفق أو يخرج. وهذه النفقة كما قلنا، أولا القسم الأول نفقة القريب من الوالدين والمولودين، يعني تجب من الوالدين لأولادهما والعكس تجب من الأولاد للوالدين. أولا تجب وجوب الإنفاق على الوالدين، وهي تكون من الأبناء للوالدين. متى يجب الإنفاق على الوالدين، أو ما الدليل أولا على وجوب الإنفاق على الوالدين؟ الدليل الآيات التي جاءت في وجوب البر والمعروف بالأبوين أو بالوالدين، من قوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كل هذه الآيات تبين أن المصاحبة بالمعروف والوصية بالحسن باتجاه الوالدين يدخل فيهما النفقة، يدخل فيهما وجوب النفقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، فالولد أيضا من كسب الرجل، فإن أكل من كسب الولد فهذا أطيب الكسب. وقد يعني أيضا جاء حديث رؤيا يعني من إن أولادكم هبة من الله وأموالكم لكم إذا احتجتم إليها، ما وقفت على صحة السند، فالذي مراجعه بقول ما راجعتوش، حتى لو أحد يضبطه بس تكتبوه عشان نراجعه، لأن أحيانا يعني ويغفر الله لي يعني الوقت لا يسمح لي فإن أنا أتأكد من بعض إن كان هذا خطأ، ولكن أنا فقط أنبه حتى لا يؤخذ بالكلام أني وثقت الحديث، أنا لم أراجعه، لكن هو ذكر في الشروحات المتن، لكن لابد أن نعم إن أولادكم هبة من الله وأموالكم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. أحيانا في نظر في في في الصياغة يعني، لذلك تراجع يعني. هذه الدليل على وجوب النفق على الوالدين، والدليل على وجوب النفق على المولودين. شيخ هو هنا الكتاب مخرجه طب جيد، أعطينا التخريج. الكاتب ليه أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى عن عائشة صحيح. قول بس هو هذا لك يعني نشوف تحقيق بس فيه. ابن حجر في تلخيص التحقيق من قال زعم حاجة وضعها من جزء من شفنا عجل الموزان وهو عمد كمان اللي فكرنا من قرية السدران. شفت سبحان الله، شفت الكلمة أنا ما عجبني إذا احتجتم إليها دي، أبو داود قال إنها منكر، وهذه اللي وقفتني سبحان الله. قال وقال أبو داود في هذه الزيادة وإذا احتجتم إليها أنها منكر، لأن هي الكلمة لا تشعر بها أن فيها نبوة وحي يعني. بس بقية الحديث أنا بصحيح هو يحتاج مراجعة أيضا، لأن هو طبعا ابن حجر في التلخيص هو طبعا الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وهذا الكلام أيضا فيه نظر بينه ابن حجر، الكثير ما يقوله الحاكم فلا لابد أن يراجع، لأنه قال وذلك وهم منه. ولن طبعا لم يعني لم يثبت في الكلام معك ان لكن هي اللفظه نفسها فيها، عشان لذلك انا توقفت عند يعني لا يكفي هذا، لابد تراجع ما حكمش على او بس فقط او عايز يعني عايز ان الحاكم يذكره في المستدرك، لكن ايضا لابد ان يراجع فيه. الدليل على نفقة المولودين أنه يجب على الوالدين أن ينفق على المولود له ذكرا كان أم أنثى من قول الله عز وجل، وعلى المولود له رزقه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى إذا أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، فأوجب أجرة الرضاعة على الولد، فدل ذلك إذا كان عليه أجرة أن يدفع ثمن الرضاعة للولد فوجب عليه أن يدفع باقي النفقة للولد، يعني إذا كان عليه أن يدفع للمرأة ترضع فمعنى ذلك أنه يجب عليه نفقة الولد، إذا كان سيدفع للمرضعة ما مقابل أن ترضع فكان عليه باقي النفقات بالولد. وأيضا جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإذا كان القتل خشية أنه هو لا يستطيع أن ينفق عليه فيه دلالة على أنه وجوب النفق عليه، لأنه لم يكن يعني يقتل الولد كما كان يحدث خشية الفقر وخشية عدم الإنفاق إلا إذا كان هو يعلم بأنه واجب عليه النفقة. وكما جاء في السنة عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال معي دينار، يسأله على ماذا ينفقه، قال أنفقه على نفسك، ثم قال معي آخر قال أنفقه على ولدك، وفي آخر قال أنفقه على أهلك، فبين له بأن أولا وجوب النفق على النفس، لأن النفس أولا حفظ النفس هي الأصل، هو الذي سينفق، فينفق على نفسه، ينفق على ولده، ينفق على أهله بعد ذلك، هذا ترتيب. وأيضا كما جاء في حديث زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما عندما جاءت تشتكي أبو سفيان من البخل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وخذي ما يكفيك بالمعروف ويكفي بنيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجب على الرجل، وهذه دلالة صحيحة في هذا الحديث، أن ينفق على ابنه، حتى أنه لما شح أو يعني أقلل في الإنفاق وجاءت الزوجة تشتكي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ رقما عنه من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها. وهذا طبعا فيه دلالة على الاثنين، يعني وجوب النفق على الزوجة كما سيأتي معنا في قسم الزوجة، ووجوب النفق على الابن أو الولد. هناك شروط وضعها أهل العلم لمسألة النفق على الأصول، شروط النفق على الأصول أو نفقة الأصول، يعني كيف يجب أو متى يجب النفق على الوالدين. لابد تتحقق بعض الشروط في الوالدين حتى تجب على الولد أن ينفق على والديه. أولا يجب أن يكون الولد موسرا، يجب أولا يسار الولد لازم أن يكون موسرا، يعني يكون هناك فضل من قوته وقوت عياله وفي يومه وليلته. وهذا يبين لك بأن الأولى أن ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى أهله. هذا يقدم على الوالدين، نعم يقدم، لأنه أصالة هو ملزم بأولاده وملزم بأهله، نفقة لازمة واجبة ليست بالعكس، كما قلنا بأن الإنفاق على أولاد الرضع طبعا وعلى الزوجة، وجوب النفق على الزوجة الممكنة كما سيأتي معنا، هذا وجوب ليس له بديل. أما الوالدين فهي يأتي بما زاد أو بما زاد عن ما عندهم النفقة، وقالوا تقدر بنفقة اليوم والليلة ما زاد عنهما، فللوالدين حق في هذا. أولا يسار الولد، فإن لم يفضل شيء وكان معسرا فليس عليه وجوبا الإنفاق. ولكن قالوا إن كان الولد ليس له مال ولكنه يقدر على الاكتساب، يعني هو ليس عنده مال ولكن يستطيع العمل، عنده القدرة على الاكتساب، هو الآن أو مثلا عنده اكتساب، بس اكتسابه الآن يكفيه هو فقط، فهل يلزم بأنه يزيد من الاكتساب حتى ينفق على الوالدين أم لا؟ يعني تصور المسألة، الآن عنده اكتساب أو هو عنده مال ولكن هذا المال لا يزيد عنه، هل هو يلزم أنه يزيد من اكتسابه أو يزيد من عمله حتى يفيض عنه مالا فيلزم على الوالدين؟ هذه مسألة خلافية في المذهب. قالوا يعني هو مبدئيا إذا كان ليس عنده مال يكفيه فهو وجوبا على نفسه لابد أن يزيد من العمل حتى يكفي نفسه، يعني من الأول إذا كان المال لا يكفيه وعنده القدرة على الاكتساب فيجب عليه أن يزيد من اكتسابه حتى يكفي نفسه، هذا وجوبا عليه. والخلاف هل يجب أن يزيد لينفق عليهما أم لا؟ الصحيح أنه لابد أن ينفق عليهما إذا كان في إعواز، يعني كما سنبين إذا كان الوالدين ليس عندهم القدرة على الاكتساب وليس عندهم المال وكانوا في حالة من الفقر أو الكبر، فهنا يجب عليه أن يزيد من الاكتساب حتى ينفق عليهم. يبقى الشرط الأول يسار الولد حتى يكون عليه وجوب النفق على الوالدين يكون موسرا. الشرط الثاني ألا يكون الوالدين مال، إذا كان الوالدين مال أو لهما كسب وكان يكفيهما فلا يجب عليه النفقة، سواء كانوا حتى هم مجانين أو كبر شيخوخة أو كانوا مرضى ولكن عندهم مال والمال يكفيهم، فلا يجب على الولد أن لأن ليس هناك حاجة، خلاص المسألة كلها ترجع للحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فليس عليه الإنفاق. من الشروط أيضا ألا يكون مكتسبين، يعني إذا كانوا هم عندهم القدرة على العمل والاكتساب الوالدين فليس هو عليه وجوب النفق، لكن إذا لم يكن عندهم القدرة على عمل الاكتساب هنا دار المسألة هل هو يجب عليه الاكتساب أم لا، يعني هل يكلف الاكتساب أم لا. قلنا على وجهين في المذهب، وجه قالوا لا يكلف ووجه الثاني قالوا يكلف، لأن هذا من المصاحبة بالمعروف التي جاءت في الآية أنك أن تكتسب أو يعمل الولد حتى يكفي والديهما. إذا فقدت هذه الشروط، إذا فقدت أن يكون موسرا وأن لا يكون لهما مالا وأن لا يكون مكتسبين وكانوا فقيرين أو كانوا في شيخوخة أو كانوا في مرض أو كان في عجز، وجبت النفقة هنا. إذا كانوا في هذه الحالات ولم تتحقق هذه الشروط وجبت هنا النفقة. بعدهم قال أيضا فرع إذا كانت الأم يعني تقدر على النكاح، يعني مطلقة، إذا كانت أم الولد مطلقة أو متوفى زوجها يعني لا وهو يعولها وكانت تقدر على النكاح فلا تسقط وهي لا تريد، لا تسقط النفقة على الإبن، يعني لازم يجب على الإبن أن ينفق عليها حتى وإن جاء خطاب كثير وهي ترفض ويتستطيع، فهو ليس له أن يقول لا تزوجي حتى أو يمتنع عن النفقة بحجة أن أمه لا تريد أن تتزوج فيعني ترفع عنه النفقة، فليس عليه لا تسقط عليه النفقة بل يجب عليه أيضا النفقة، وإن تزوجت سقطت، فإن نشزت سقطت النفقة على الابن، يعني إن تزوجت ثم نشزت هي عن زوجها فلا تجب النفقة على الابن في هذه الحالة. هذه الشروط التي تجب وجوب النفقة للوالدين. أما شروط وجوب النفقة للمولودون فتجب النفقة عليه على الأصول بثلاثة أيضا، أي ثلاثة شرائط، ثلاثة شرائط أي أي واحد منهما يجب بهذه الشروط أن تجب النفقة على الأصل تجاه الأولاد أو المولودون. أولا الفقر والصغر، إذا كان المولود فقير أو صغير، صغير يعني هو لا يستطيع أن يكفي نفسه أو يكتسب المال، فهو الصغير اللي هو دون التكليف، دون سن التكليف من أول الولادة إلى دون سن التكليف، هو هذا الصغر الذي هو لا يستطيع أن يعمل ويكسب نفسه. فهنا هذا الصغر أيضا الفقر، إذا كان عنده مال، إذا كان عفوا مكلف ولكن فقير، وصل لسن التكليف ولكن فقير، هنا أيضا يجب على الأصول أن ينفقوا عليهم أيضا الفقر. يبقى الفقر والزمانة أو الفقر والجنون، أيضا الجنون لأن المجنون لا يستطيع أو ليس عنده قدرة على الاكتساب. إذا كان عنده مال مجنون وورث مالا أو عنده مال خلاص لا يجب على الأصول النفقة، لكن إذا لم يكن عنده مال فقير أو مجنون فيجب عليه، يجب عليهما النفقة لأنه لا يستطيع أن يكسب ذلك. أيضا من الشروط التي تجب أو حتى نقول بوجوب النفقة على الولدين اليسار أو أن يكون موسرين، يعني يسار الزوجين الوالدين، يسار الوالدين، هذا أيضا كما قلنا في يسار الأبناء، يسار الوالدين لابد أن يكون الوالدين موسرا، أي عنده زيادة في النفقة، عنده زيادة في النفقة. وأيضا قلنا إذا كان عنده اكتساب ولكن هذا الاكتساب لا يكفيه هو وولديه وولديه أو الأولاد، يعني نفقة الولد، هناك خلاف هل يجب عليه أن يكتسب حتى ينفق أم لا. فهنا إذا كان طبعا في سن دون التكليف يجب عليه، أما إذا كان فوق التكليف فالولد يعني فوق التكليف فلا يجب على الوالدين أن يعني يزيد في الاكتساب حتى ينفق، هذا بخلاف العكس، قلنا في العكس قلنا يجب على الوالدين على الأولاد أن يزيد في الاكتساب حتى ينفق على الوالدين، وأما في هذه الحالة فلا يجب على الوالدين أن يزيد في الاكتساب لينفق على ولدهما بعد التكليف أو بعد البلوغ، خاصة إذا كان الولد يستطيع الكسب والعمل فهو الآن أصبح يعول نفسه كما يعني سهل. منها أيضا ألا يكون للولد مال ولا كسب، إذا كان للولد ليس للولد مال ولا كسب فيجب النفقة على الولدين، أما إذا كان للولد مال كان عنده مال يملكه ورثا أو هبة أو غير ذلك أو عنده كسب يأتيه أيضا، هنا تسقط وجوب النفقة على الولدين. يبقى الشرط الثاني ألا يكون للولد مال ولا كسب، لأن هنا انتفت الحاجة، إذا وجد المال واستطاع الكسب لم تكن هناك حاجة، لأن المسألة كلها معلقة على الحاجة، حاجة الوالدين أو حاجة المولود. هنا إذا وجدت الحاجة انتهي، طيب إذا وجدت الحاجة أصبح هناك لزوم النفقة، سواء كانوا فقراء أطفالا أو مجانين أو غير ذلك، ما دام لا يستطيعون الاكتساب بأيديهم فهنا وجب على الوالدين النفقة، إذا استطاعوا الاكتساب هنا يسقط هذا الوجوب. إذا كان للمال، هنا فرع هذه المسألة، إذا كان للابن مال يعني له مال ولكن المال ده غائب يعني منتظر يأتيه، فهنا الأب ينفق على هذا الابن، هذه فرع يعني، حتى يأتي المال للابن ويكون هذا النفقة دين على الابن تجاه الأب، هذا إن علم أن المال يعني الابن له مال سيأتيه مثلا غائب وسيأتيه وأعلم أنه سيأتيه فينفق عليه حتى يرجع المال ثم يكون هذا قرضا. بالعكس بقى يا شيخ، ايش يعني لو الاب هو اللي ليه مال وحالته متعثره دلوقتي الابن ينفق عليه حتى يعود ليه المال الاب يعني بعد كده يبقى هو ياخد من ابوه؟ مش متعثر هو في مال له بس سيأتي يعني تقصد؟ بس انا بتكلم في نقطه واحده بس، هل يجوز الابن ياخد المال مال من ابوه بعد ما المال ياتي؟ طب خلينا ننتهي من الفرع ده ونفتح الباب اسئله عشان انا وقفت الراجل ده وهو لي حق قبلك في السؤال حقيقه، لكن انا انتهي بس لو يعني نفصل في الاسئله، لان يعني هذه النقطه سواء كان للابن مال قلنا غائب لازم الولد ان ينفق عليه قرضا، فان قدم رجع عليه بالمال وحتى لا يحتاج فيه الى اذن القاضي، يعني المساله كلها ما دام المال رجع له ان ياخذ من هذا المال ولا يحتاج فيه ان ياخذ اذن من القاضي او من الحاكم. ان هلك المال قبل ان ياتي فليس عليه شيء، يبقى انهلك المال ليس لا يكون قرضا في ذمتي، انتهى، لان الان هي المساله انهلك المال فليس عليه شيء. يبدو من كلام المصنف بانه اقتصر وجوب النفقه بين الاصل والفرع فقط، لانه قال بين الوالدين والمولودين، يعني وجوب النفقه بالتبادل بين الاصل والفرع، وكانه هذا هو المعتبر في المذهب. خالف في المذهب ابو ثور وهو يعني من العلماء الشافعيه، خالف وله مذهب قال بان وجوب النفقه بالتبادل لمن يرث، بمعنى استدل بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فمن يرث عليه النفقه، كل من كان يرثا من موروثي فعليه النفقه. متصورين مساله ام لا؟ طبعا هذا رد عليه بانه اذا كان هناك مثلا ولد وليس له غير الاب والام، او حتى لو اخوه، وكان سيموت هذا الولد اذا مات، تقدير المساله مات، فالورث كيف سيكون؟ للاب الثلثان وللام الثلث، صحيح؟ فقالوا اذا قلنا بان الوارث مثل ذلك فيجب على الام ان تصرف على الولد بالثلث، ويجب على الوالد ان يصرف على الولد النفقه بالثلثين، وقالوا هذا لا يقول به وهذا لا يقال به، يعني اذا كان المساله معلقه، لانه مذهب ابو ثور بان ليست المساله على الاصول والفروع وجوب النفقه، لا، على كل من كان يرث من موروثه فيجب عليه النفقه إذا احتاج للنفقة فيرجع لمن يرثه لا أن يأخذ منه، والعكس. فقالوا إذا قلنا بذلك فيجب أن تكون القسمة بين الزوج والزوجة على الإبن الثلثان والثلث. لذلك المعتمد في المذهب أن النفقة الواجبة بين الأصول والفروع فقط، ولا تتعدى مسألة الورث. إيش أسئلة؟ طيب بس السؤال، ايه الدليل ان هو تسقط النفقه بين ولد مثلا في مقتدر، لان هي الايات عامه بتدل ان النفقه لحد ما يموت، حتى ما يموت هذا الولد. لا، مين قال فين الايات العامه في الموت؟ مين قال الموت؟ حركة. بالعكس، الايات جت في كلها في المولود، فهو لما يبلغ اصبح مولود، لما يكلف لم يكن مولودا خلاص، الآيات كلها في المولود، وعلى المولود له رزقنا كسوتنا بالمعروف، لا نكلف لا تكلف نفس الا وسعها، فإذا أرضعناكم فأتوهن أجورهن، فقالوا هذه النفقة كلها على الصغار، لأنه هو العلة ايش بده ينفق ليش؟ لأنه هو لا يستطيع، يعني هو يأتي بالأولاد ويتركهم لغيره ينفقهم، هو ملزم بالنفقة إلى أن يصيروا مكلفين، أصبح مكلف حكم ايش بعد ما يكلف؟ زيه زي والده في الشرع. يعني من ناحية العبادات والتكليفات والأشياء أصبح الآن ليس مولود، لكن عند الحاجة بقى رجعنا للاستثناء هذا، إنه بعد ما يكون مكلف أصبح الآن هو مكلف. سؤال تاني كان فيها، ليه عليه دين؟ يعني هو كده مش تعصر الولد ده في وقت ما؟ ما قلنا مش متعسر، أنا الآن عندي مال بس سيأتيني، منتظره أيام وآتي، عندي مال أملك مال، ولكن هو ينفق عليه حتى يأتي المال فقط، لذلك قلنا عنده مش متوقع المال، في فرق. أنا قلت الآن عنده مال غائب فقط، حتى بعدهم قيد الغائب هذا بدون مسافة القصر والسفر والذئة، لكن احنا خلينا نطلقها الآن بأن المال له مال غائب سيأتي، لكن لو ليس عنده مال فأصبح معسر خلاص. الفقر مع الزمان والفقر مع المهم، على أساس أن الفقر ليس عنده الكسب، لكن لو لذلك قال لو عنده مال ومجنون ما قلناها، عنده مال ومجنون لا ينفق عليه، عنده مال، لأن المسألة كلها هي دائرة حول المال، هي المسألة حول عجب وجود المال مع العجز عن تحصيل المال، يعني إذا عندك مال سقط المسألة. طب ليس عندك مال وعندك عجز، انضم إلى العجز اللي هو إيش؟ إما بجنون إما بمرض إما بفقر، فأصبح هناك بعدم وجود المال وجود عجز عن تحصيل الكسب. إن حدث المال انتهى الأمر. طب إن لم يكن مالا لكن عنده قدرة على الكسب، طب إن كسب ولم يستطع يكمل، يعني لازم الفقر مع الصفة الثانية، الفقر ده مشترك، الفقر الأصل الفقر. إنه هو ليش ألزمنا أي من الطرفين بالإنفاق على الآخر؟ للفقر، لعدم وجود المال، لكن لو عنده مال بيأتي بأي طريقة، لا يجب على الثاني أن ينفق عليه، حتى لو هو يعني يعجز مثلا، يعني المجنون ده مثلا مش داريا بس عنده مال، مجنون بس عنده ورث، او مجنون وله مال تجاره، مش ممكن يكون حد مش هو اللي بيتاجر، له مال، واحد اعطى له هديه هبه مال والمال يدر عليه، او عنده مال ياتيه، فالان خلاص المهم في مال ينفق عليه. المجنون هنا امر اخر، لو كان فقير وانضم للجنون فخلاص هذا من باب اولى، وليس له عنده مال وليس عنده قدره على الكسب. كذلك لو عنده مال لكن مجنون خلاص عنده المال تحقق. طيب مقدار النفقة الواجبة، وهنا لم يحدد في مسألة النفقة القريب ما هي النفقة. سؤالك يا أبو معاذ اللي هو أن يجوز للابن أن يحصل المال من الأب بعد ما الأب أتاه الملك لا، لو كان المال غائب وله فقط، يعني ينتظر المال موجود كانه بيقرضه، يعني بيدينه بيديله قرض لمال هو يتيم. اما لو الاب معسر وليس عنده مال والولد خلاص موسر، يبقى لابد ان ينفق عليه ولا رجع في المال. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، المفروض الحديث كده طيب جيد، يعني انا قصدي ان هو المفروض حتى ما ياخدش منه، حتى يعني حتى لو كان الاب عنده مال وغائب وخد من ابنه المفروض ما ياخدش منه كده، عشان الحديث انت ومالك لابيك. لا انت ومالك لابيك احتجت لي قدرها بهذا، مش على العموم، قرائم وبيت الادله، وهذا اللي هو انت ومالك لابيك ان احتجت لهذا المال، لان تكون انت موسرا وعندك اموال ثم تروح لابنك تاخذ ماله، ان مال الابن هذا يملكه، لكن انت ان احتجت اليه فانت اولى به، هذا تقديره. نعم. مقدار النفقه الواجبه، يعني ليس هناك قدر محدد للنفقة الواجبة، ولكن هي تقدر بالكفاية ما كان يكفي. لذلك تختلف بقى، تختلف أولا بالأزمنة، تختلف بالأماكن، تختلف بأحوال الناس والطبقات، فيرجع فيها إلى العرف. فمن كان مثلا نشأ في بيئة غنية أو هو من مستوى غنى، فهو لابد هنا تقدر الحاجة الكفاية بقدر ما المجتمع الذي يعيش فيه، البلد، المنطقة، الحي، الطبقة. وإن كان من مستوى دخل متوسط يبقى بقدر المتوسط، إن كان بالفقير فبقدر ما هو فيه. يعني هنا المسألة ترجع، وكمان ترجع بقدر الكفاية، كفاية الشخص الذي ينفق. إذا كان هذه كفايتي فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فينفق مما أتاه الله. فهذه هي المسألة ترجع إلى القدر والكفاية حسب القدرة وحسب السعة، كذلك السكنة وكذلك الكسوة، لأن هي المسألة نفقة طعام وكسوة وسكنة. من كان يسكن في منطقة معينة فهو وابنائه فهو هذه منطقته، ومن كان يسكن في منطقة أقل فهو حسب المسألة ترجع إليه العرف، وليس فيها يعني إلزام بقدر معين، ما كان إلا أن يرجع فيه إلى العرف. وهذا يرجع لأن المسألة كلها ترجع للمواساة، كما قال المذهب، قال بأن النفقة هنا من باب المواساة، الأب يواسي الابن والابن يواسي الأب من الأصول والفروع، فهي من باب المواساة، وهذه تخالف النفقة على الزوجة كما سيأتي معنا، لأن النفقة على الزوجة عوض عن البضع عن التملك عن الزواج عن النكاح عن الاستحلال الفرج. أما هنا النفقة ليست عوض، النفقة هنا من باب المواساة، من باب المصاحبة بالمعروف، من باب الإحسان بين الطرفين. لذلك لم يكن هناك يعني فيها نوع من المسامحة بقدر كبير عن مسألة نفقة الزوجة التي سيأتي الكلام معها. هذا النوع الأول من النفقة، وهي النفقة على الأقارب، وكما بينا بأن المذهب يتكلم فقط في الأصول والفروع وجوب النفقة على الأقارب. النوع الثاني من وجوب النفقة، وجوب النفقة على الملك أو ما يملكه المرء، ما كان يملكه المرء من رقيق أو بهائم، فيجب عليه بالملك للرقيق والبهائم أن ينفق عليهم. يبقى هنا النفقة بملك اليمين سواء للأحياء أو للبهائم. فمن ملك عبدا أو أمة أو يعني أي رقيق، فلزم عليه الإنفاق على الرقيق، لا يلزم أن ينفق على العبد وعلى الأمة سواء إطعام أو كسوة أو سكن. وسواء كان هذا العبد أو الرقيق سواء كان يعني قن أو مدبر أو أم ولد أو كل الأنواع التي تكلمنا عنها سابقا في مسألة الرقيق، كل هذا ما دام يملكه السيد او لابد يجب عليه ان ينفق ذلك، سواء كان حتى هذا الرقيق يعني قوي او ضعيف او به مرض او به يعني متعطل المنفعه كانه مثلا اعمى او لا يسمع او غير ذلك، ما دام هو في ملك او في ملك سيده فيجب عليه ان ينفق. لنا السبب هنا هو ملك اليمين، سبب الانفاق الاول سبب الانفاق للقربه من اصول الفروع، هنا السبب هو ملك اليمين. ما دام السبب متحقق وهو ما زال يملك هذا العبد او هذه الامه او الجاريه فيجب عليه ان ينفق عليهما. وهذا لما جاء في حديث ابو هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، يعني على المملوك باتجاه سيده الكسوة والإطعام ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وأيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته، ولأن قالوا لأن السيد يملك منفعة العبد وينفق منفعة الأمة، يعني هو الذي له المنفعة من عمل العبد ومن عمل الأمة، فكذلك يجب عليه النفقة عليه، لأنه ما دام يملك أن يجعلهم يعملون لخدمته أو يملك ما يستنفع به من العبد، كأن العبد مثلا يذهب ليعمل فأجرة العبد للسيد وأجرة الأمة للسيد، ما يعمله العبد وما يشتغله العبد أو الأمة فمقدار ما يتحصل عليه المال يرجع لسيده، كذلك وجب عليه أيضا أن ينفق عليهما أو على ما يملكه من عبيد وإماء. أيضا قالوا من الإحسان إليه أن يجعل له وقتا، أن لا يكلفه ما لا يطيق، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يجعل له ساعات من العمل، يجعل له قدر من النوم يستطيع أن ينام حتى يعني يحافظ على صحته. أيضا جاء يعني ألا يحمله ما لا يطيق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خففت عن خادمك من عمله فكان لك أجر في موازينك. فهذا ايضا يبين بان يعني الا يشق على، طبعا بعض الناس بيتعلقون بهذه الاحاديث وايضا في الخدم يعني بيستأنسون بها في الخدم الان، يعني ممكن ليس عندهم إماء ولكن هم يعني يخففون عن الخدم عن الخادم والخادمه في العمل ابتغاء وجه الله عز وجل والاحسان اليهم، وهذا لا شيء بذلك. وان كانت الحديث هذه جاءت في ملك اليمين. كذلك الملك الثاني أو النوع الثاني من الملك كما جاء المصنف قال نفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية، وقلنا الكفاية هنا أيضا حسب قدرة السيد وحسب حال والعرف الذي يكون في الزمان والمكان الذي يكون فيه. كذلك على الدواب والبهائم الذي يملكها السيد أو الإنسان يجب عليه النفقة، وجاء الحديث تبين وجوب ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل لمكان فيه جمل فذهب الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له من صاحبه بأنه لا يطعمه ويكلفه من عمل، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، فجاء الغلام قال أنا يا رسول الله، كان غلام من الأنصار، فقال إن ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو لي أنك تجيعه وتدؤبه، أي يعني يقلل عليه الطعام ويزود عليه العمل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله في ذلك. وايضا الاحاديث التي بينت بان من يعني اساء الى الحيوانات كما جاء في المراه التي دخلت النار في الهره عذبتها فلا تركتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اسقتها او هي اكلتها، فحتى منعت عنها الطعام ومنعت عنها الاكل فدخلت النار بسبب ذلك، فدل ذلك على وجوب ان من يملك دابه عليه وجوب الاكل لها وان ايضا يعني يكلفها من العمل ما تطيقه. ايضا حتى لهم قالوا بان الدواب الدابه التي تحمل اللبن لابد لها ان لا يحلب كل اللبن، واذا كانت تحمل اللبن وترضع اللي هي الدابه اللبون عندها لبن ويترضع، كانت حاملا فوضعت وعندها لبن اللبون وعندها مولود فهي تحتاج الى اللبن، فقالوا ايضا لا يحلب كل اللبن يترك لبن لرضيعها، وقالوا حتى عند الرضاعه من الاداب الذي يحلبها ان يعني يقص الاظافر حتى انه ان اراد ان يحلب لا يجرحها باظافره ولا أجرح مكان الرضاع، كل هذا من باب الإحسان. الباب والذين يتشدقون في الغرب بالحيوانات، هم أصلا أبعد، هم يقتلون البني آدمين ويتشدقون بالرفق بالحيوان، فعندهم الحيوان أعلى من بني آدم. ولكن في الشرع كل شيء عندنا منضبط ولله الحمد، حتى البهائم لنا يعني جاء الفقهاء ما تركوا شيء أو ما تركوا في السنة شيء حتى بيانت بأن يجب الرفق حتى مع البهائم. كان عنده لبن فيترك اللبن للرضيع الذي عنده ولا يأخذ كل اللبن، وإن كان هناك يعني يحلب فيجب على الذي يحلبها أن يعني يمسح قلب الضرع وأن يقص الأظافر حتى لا يخدشها ولا يصيبها بجروح، ويراعي ذلك كله في عند الحلب حتى لا يؤذيها. حتى قالوا للنحل يبقى شيء للنحل من العسل في الكوارة هذه الذي فيه حتى يرجع إليه إن أراد. كل هذه تدل على بأن المعاملة حتى مع غير بني آدم من الحيوانات وغير ذلك لها معيار في الشرع الحنيف عندنا. هذا القسم الثاني من أقسام النفقة. القسم الثالث هو نفقة الزوجة. لأنه قال نفقة الزوجة، قلنا النفقة على ثلاث: نفقة الأقرباء، ونفقة القربة يعني، ونفقة الملك، ونفقة الزوجية. وقال ونفقة الزوجة اشترط هنا شرط المصنف الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة، كل هذه النفقات الواجبة. والنفقة تجب للإنسان على نفسه وتجب للإنسان على غيره. تجب الإنسان على نفسه أولا ثم تجب على غيره. تجب على نفسه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني ينفق على نفسه أولا ثم بمن يعول. فالإنسان ينفق على نفسه وينفق على غيره وجوبا على نفسه ووجوبا أيضا على غيره. على نفسه واضح وجوبا على غيره منها أن ينفق على من يعول، هذا ينفق وجوبا على الغير. وقلنا بأن الأسباب بين أسباب النكاح والقرابة والملك، وهناك أسباب أخرى يعني هو المصنف حصرها في ثلاثة، لكن النفقة أيضا قد تأتي. مثلا رجل نذر النذر أن ينفق، فهذا وجوبا عليه أن ينذر، عليه أن ينفق لأنه جاءت في النذر. وأيضا الأضحية أيضا أنه يضحي، يعني من قال يعني بالأضحية لمن استطاع وجوبا، فأيضا هذه من النفقة الواجبة. بل المسألة ليست فقط في الأسباب الثلاثة يعني اللي هي النكاح والقربة والملك، قد تجد أسباب أخرى منها النذر فهو واجب في النفقة، منها الأضحية عندما قال بالله المستطيع، منها أيضا هذه النفقة ليست له وينفق لكن لغيره، لأن النادر والهادي النفقة هنا لمن؟ للفقراء. يعني ليست فقط النفقة للغير في النكاح فقط وفي الملك وفي القرابة، لا أيضا النفقة للغير قد تكون في النادر، لأن النادر بينفق وليس له، على الغير الفقراء والأضحية للغير، فأيضا هذه من الإنفاق للغير. يعني إذا الإنفاق إما الإنفاق للمرء لنفسه على نفسه أو وجوبا على غيره، قد تكون للملك أو للنكاح أو للقربة أو للأضحية أو للنذر. طيب وجوب هنا النفقة للرجل على المرأة جاءت من الكتاب ومن السنة. أولا من الكتاب لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجال، والقوامة للرجال على النساء من القوامة للرجل على المرأة أنه لابد أن ينفق عليها. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فالقيم على الغير هو المتكلف بأمره. القوامة هو أن يقيم على الغير أنه متكلف به. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، جاءت النون النسوة على المولود له، على أن على التي سترضع أو ستحضن بعد ذلك أو ترضع على يجب عليه الكسوة وبالمعروف والرزق. وأيضا كما قلنا في حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن أبي سفيان لا يعطيها المال، فقال خذي ما يكفيك بالمعروف وبنيك أو ولدك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث جابر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطيئن فروشكم أحد تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن وضربا غير مبرح، ولهن عليكم، هذه بقى الشاهد، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي أبدا إذا اعتصمتم به كتاب الله، إلى آخر الحديث. فهو بين في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم بأن الحق الذي على الرجل المرأة والحق الذي للمرأة على الرجل، منها حق المرأة على الرجل أو الزوجة أن ينفق عليها للطعام والكسوة بالمعروف كما سنبين. طيب هنا إجماع أيضا هذا الكتاب والسنة، أيضا إجماع أهل العلم على وجوب النفقة، أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجته في الجملة طبعا، يعني نقول في الإجماع في جملة الأحكام. هنا المذهب يرى بأن النفقة وجوب النفقة على الزوجية مقابل التملك البضع، يعني المسألة كلها هنا في منفعة كما قلنا، بأن النفقة على ليست كما النفقة على القربة كانت للمواساة، أما النفقة هنا مقابل تملك البضع، مقابل الزواج، مقابل تمكين المرأة نفسها للزوج، فهو وجب عليه النفقة بهذا. لذلك هذا الضابط مهم، لأنه متى حدث عدم التمكين ومتى حدث ما يمنع التمكين من نشوز وغير ذلك هنا تسقط النفقة. هذا الضابط مهم حتى تستطيع أن نتفرع في المسائل، أو أي أخ يعني يتفرع في المسائل متى تسقط النفقة على الزوجة، لأن النفقة هنا كما قيد المصنف ونفقة الزوجية أو الزوج الممكنة من نفسها، يبقى هنا جعل ضابط أو شرط بأن لابد أن تمكن المرأة نفسها للزوج حتى يجب النفقة عليها، فإن لم تفعل ذلك فلا نفقة لها. ووجوب التمكين يكون بإما طبعا بعد حدوث العقد، لأن العقد أولا وليس المسألة في العقد، مسألة في التمكين والذي جعل يعني في عقد نكاح وفي الدخول أو البناء كما يقال التمكين. العقد وحده لا يلزم به الزوج النفقة، العقد والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عقد على عائشة وهي من 6 سنوات ولم يرد أنه كان ينفق عليها، لم يرد أنه كان ينفق على عائشة رضي الله عنها وأرضاه حتى إلا بعد أن بنى بها ودخلت، أو يعني إلا بعد أن تزوجها، لأنه قد يقول البناء بعد الزواج، إلا بعد أن تزوجها أو مكنت نفسها وكانت في معه فمكنت نفسها. فالعقد فقط لا يجعل للزوج وجوب النفقة عليه، هذا من باب الأثر. وقالوا أيضا من باب النظر، لأنه بالعقد العقد يكون بالمهر، يعني يدفع المهر أو جزء حتى من المهر ويؤجل الباقي فيحدث العقد، فعوض العقد المهر، فإن كان عوض العقد الإنفاق فأصبح هناك عوضين المهر والإنفاق على نفس العقد، وهذا لا يكون. فالعقد عوضه عقد النكاح، يعني لما عقد تملك أو يعني أصبحت هي امرأته، هنا التملك أصبحت هي امرأته مقابل هو له يعني المقابل المهر، فإن كان ويجب عليه الإنفاق بالعقد أيضا فكان أنه هناك عوضين المهر والإنفاق للزوجة نتكلم. فلكن لما وهذا لا يكون إلا عوض واحد للعقد، فقالوا إذا هذا من باب النظر يعني مع الأثر بأن المهر يستحق عند العقد والنفقة تستحق عند التمكين. والتمكين يكون بأن المرأة ترسل إليه فتقول له بعد أن تزوجها، يعني هو الآن هي زوجته، لكن تقول له تخبره بأنها جاهزة، هي ممكنة نفسها، إن أردتني في أي وقت فأنا ممكنة نفسي، وترسل إليه ذلك أو ترسل يعني من يخبره بأنها في وأفيرة. هنا عند الإرسال والإخبار أصبحت الآن هي ممكنة، إن هو أحجم أو كان غير موجود في البلد فأرسل أخبرت هي الحاكم، فالحاكم أخبر الحاكم الذي في البلد الأخرى بأن زوجته منتظرة وهي ممكنة نفسها، هنا يجب من هذا الوقت الذي بيّنت فيه المرأة بأنها ممكنة نفسها يجب عليه النفقة حتى وإن لم يستجب الزوج. يعني إن استجاب الزوج وأتى إليه أو أرسل إليه فجاءت به وحدث أنها خلاص أصبحت عنده ممكنة نفسها، هي الآن واجب النفقة، وسواء هو أحجم ولكن هي بيّنت وأظهرت بأنها ممكنة نفسها هنا يجب عليه النفقة، وإن لم ينفق فهي دين في ذمته. يبقى الآن الأول ما تبين أو تظهر المرأة بأنها ممكنة نفسها أصبح وجوب النفقة على الزوج. ونفقة الزوج أنواع، أولا الإطعام والكسوة والسكنة، وسنبين الإطعام. والمذهب قال إن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يتقدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسرا فمد ونصف من الأدم والكسوة والرأس. هذا المذهب، ولكن الحق هو هذا التقدير، لأنه ليس هناك نص في مسألة مد ومدان ومدان ومد ونصف ومد، كأنه جعل مدان للموسر ومد ونصف للمتوسط والمعسر مد، وجعلوه من الحبوب قياسا على الكفارة، يعني هو جعل المدود قياسا على الكفارة والحبوب انها من غالب حب البلد ايضا قياس على الكفر. لكن الصحيح بان المساله كلها ترجع للعرف. الايساء اليسر او الايسار او يسار الزوج واعصار الزوج ودخله يرجع فيه الى عرف البلد. فمن كان في مجتمع المراه تاكل فيه في اليوم مثلا ب 100 جنيه هذا الموسر يبقى هذا الموسر، واذا كان المتوسط ياكل ب 50 واذا كان الفقير ياكل ب 10 او 20 فيرجع للعرف، فهو حسب قدرته. اذا كان هو من الفقراء يبقى يرجع لفقراء البلد، واذا كان من الموسرين يرجع لموسري البلد وهكذا، ويرضى يرجع لحالها. فان كان مثلا هدف الاطعام، يعني اذا كان هذا حالها وهذا مجتمعها وهذه الطبقه التي هي فيها التي تاتي منها هذا هو ما كانت تاكله، فهو هنا وطبعا المساله ليس على حالها هي فقط، على حاله هو. اذا كان معسرا لن يستطيع ان ياتي بما عليه، اما اذا كان موسرا فينظر الى من حال الموسرين في هذا البلد او في هذا المجتمع كيف يكون فيطالب به. يبقى اذا النفقه على قدر حال الزوج لا يكلف الا بما يستطيع كما جاءت في الآيات بيان ذلك. فهنا يرجع المسألة للمجتمع، ترجع للعرف وللحال الذي هو فيه. المسألة ليست هذا الذي ذكر المصنف المد والمد والنصف، هذه قد يكون في زمن أو في وقت ما قيل فيه، ولكن ما ليس هناك دليل، بل الدليل في التفاوت لقول الله عز وجل اليوم في ذو سعة من سعته وإلى الآيات، فمن سعة من سعته بل المسألة هنا في تفاوت، ومن في تفاوت ومن قدر عليه أو الرزق قدر عليه فهنا ينفق على قدر ما عنده من رزق. يبقى المسألة الدليل التفاوت جاء من الآية فيرجع فيه إلى عرف البلد. أما مسألة الحب كما قلنا والوجوب هذه أيضا ليس ملزمة حتى وإن ذكرت في المذاهب، وفقط قاسوها على الكفارة كأن الكفارة فيها حبوب فهو لابد منها. لكن لو كان مثلا طعام البلد ليس فيه حب، يعني اللحمة، هي في بلاد الصومال مثلا هم يكونوا يعني يفطرون لحم ويتغدون لحم ويتعشون لحم، اللحم عندهم أرخص من مثلا من الفاكهة عندنا مثلا فعلا هذا حق، يأكلون لحم، اللحم عندهم رخيص عندهم في مثلا، اما كان وقت في لحم الان ممكن في مجاعه ما فيش شيء. لكن انا اعلم من الناس من اهل الصومال كانوا فعلا يعني يقولون نفطر لحم ونتغدى ونتعشى لان اللحم رخيص كان عندهم. فهذا مشاهده مطلقه، لكن احنا اللحم عندنا لا يراعى الا مثلا في كل هلال مره او حسب الاهله كمان يعني عند كثير من الناس، فهنا عزيز. فان كان مثلا الفول عندنا هو اللحم هو اصبح الفول خلاص، اذا كان هو هكذا فالمساله يرجع الى حال البلد ولا يشترط فيه الحبوب. بعض البلاد الحبوب ليس لها قيمه لا تؤكل عندهم، ولكن ياكلون يعني مثلا بلاد اخرى زي مثلا التمر عندهم مهم جدا، تجد انه ممكن يعيش على التمر. كما جاءت السيده عائشه رضي الله عنها قالت كان طعامنا الاسودان التمر والماء. فكثير من جزيره العرب والاخوه البلاد يعني التمر عندهم مهم، ممكن يكفي التمر يعني التمر يكفي. في بقى بلاد اخرى اللي هي عند اخ الحنفي ما جاش اليوم التمر ده لا يؤكل، يعني هم عندهم التمر ده ما يعتبروش اصلا اكل، يعني لو اديت لهم اطنان من التمر فما لا يعتبروا التمر طعام. لكن في بلاد اخرى يعتبر. المساله ترجع لحال البلد وحسب قوت اهل البلد. طبعا الشافعي ليه كلام بعد، قال انه يطعمها كل اسبوع رطل من الرحم، هذا طبعا في زمان الشافعي، وقال يستحب الجمعه مثلا كانه يوم التوسعه وهكذا. لكن المساله كلها قلنا حتى لا ندخل في تفاصيل يعني هي ليست فيها كبير فائده، المساله ترجع لقدره الزوج وترجع لحال المجتمع والبلد الذي كان فيه. ايضا ممكن يضاف الى الاطعام الخدم، اذا كانت هي في بيتها تخدم وتحتاج الى خدم وهي من عائله ان هي تخدم وكان رجل موسرا فيجب عليه قرار العلم ان ياتي بخادم. يعني اذا كانت هي في بيتها عندها خدم عند والديها وتزوجت والزوج موسر فلها ان تطلب منه خدم ان يخدم لانها لم تعتاد على الخدم، هو يعلم قبل ان ياخذها بانها من من من عيله القوم، يعني هي لا تخدم نفسها فهي لا ان تطالبه بخدم، وكان هو موسر ياتيها. حتى قالوا ان قال لا انا اخدمك بنفسك، قالوا لها ان تستحي من ذلك وتقول له لا وتطلب خادمه. يعني هو رجل يريد ان يبين انه يعني سيخدم ويرفعها فوق رموش عينيه كما قال يعني، فقال انا اخدمها وهي تستحي من ذلك كيف تطلب من زوجها ان يخدمها يعني، فقالت لها ان تقول ترفض وتقول لا ان يعني ياتي بخادمه اذا كان طبعا هذا موسر وعنده القدرة. وكانت هي عندها هذه يعني من هذه الطبقة في بيتها قبل أن يأتي إليها. أيضا من الأنواع التي من النفقة الكسوة، كما قلنا إطعام والإخدام الكسوة يجب عليها فيها أيضا الكسوة، وهنا يرجع للعرف. طبعا المذهب فيه تفاصيل كثيرة يأتيها بكسوة كل فترة وعدد الكسوة والأشياء، كل هذا يرجع إلى العرف، إن كانت هي من حسب المستوى الذي هي فيه، إن كانت تحتاج إلى أكثر من كسوة وهو موسر فلابد أن يأتي بها. المهم أنه يكفيها بضابطين، الضابط قدرته هو المالية، والطبقة أو المجتمع التي هي فيه أو اللي هي التي هي عادتها وعادت قومها وعادت مجتمعها التي هي جاءت منه. إن كان عنده المال فيبد أن ينفق عليها بما كانت هي عليه، أما يسقط هنا إن كان هو ليس عنده المال فهي هنا ليس مطالب بغير ما يستطيع. قال الشيخ: ونفقة الزوج الممكنة من نفسها احترز من غير ممكنة. إن لم تمكن المرأة زوجها، هنا بقى يتكلمون عن سقوط النفقة، متى تسقط النفقة؟ متى تسقط النفقة عن الزوجة؟ تسقط النفقة إن لم تمكن نفسها. وكيف لا تمكن نفسها؟ أولا بالنشوز، إذا نشزت المرأة أصبحت ناشز فهنا تسقط النفقة عن الزوجة. وكيف يكون النشوز؟ أن تمتنع عن التمكين، تمتنع عن تسليم نفسها للوطء أو للجماع. فإن استطاع أن يدخلها قهرا أو بالتراضي إلى الطاعة مرة أخرى فيجب عليه النفقة، وأما إن لم يستطع وظلت على النشوز فتسقط النفقة. والنشوز لا يشترط أن يكون نشوز كلي بأن تركته البيت وانتهت، لا، ممكن تكون معه في البيت ولكن امتنعت عن الجماع أو امتنعت عن الوطن، أو قد تمتنع عن بعض الاستمتاعات وليس الوطن، فهذا أيضا يعني يعني كان تمتنع عن بعض المقدمات الوطن. و طيب الآن من أول شرط من أو أول حالة من حالات سقوط النفقة في مسألة عدم التمكين أن تنشز المرأة عن زوجها فتمتنع عن تمكين نفسها للزوج فتصبح ناشزا، هنا يسقط النفقة على لها ويكون للزوج الحق ألا ينفق عليه حتى تعود إلى طاعته مرة أخرى. وسواء كان النشوز كليا أو جزئيا هذا كله يسمى نشوزا. فإن قالت له سلم لي المهر حتى أسلم نفسي، هنا إذا كانت حصل بالفعل دخول وكان قد دفع جزءا من المهر وتبقي جزء فليس لها أن تقول له تطالبه بباقي المهر بعد ذلك أو تمتنع بحجة باقي المهر، هي لها باقي المهر سواء كان مؤجلا أو عاجلا، يعني كان مؤجل في أجل فعندما يأتي الأجل، إذا كان أتى الأجل ولم يدفع لها فليس لها قالوا بأن تقول له سلمني باقي المهر وأسلم نفسي، لأنها قد سلمت نفسها أولا عندما قابلت جزء من المهر مكنت نفسها له، فهذا رضاء منها بهذه الحالة، ليس لها بعد ذلك أن تقول لا لن أمكن نفسي لك حتى تدفع لي باقي المهر. هذا خلاف في المذهب، ولكن الراجح بأنه متى هذا بخلاف لو كان قبل التمكين، يعني دفع لها جزء من المهر في العقد وقبل أن تمكن نفسها طالبته قالت له لن أمكن نفسي قبل أن يحدث البناء إلا ما تدفع باقي المهر، هنا لها ذلك. يعني لكن قبل الدخول وطلب وقالت له لن أمكن نفسي حتى توفي المهر فلها ذلك، أما إن كان قد دخل بها وثم جاء المهر معاد موعد المهر أو غير ذلك هنا ليس لها أن تقول تنشز أو تقول له لن أمكن نفسي أو أمتنع حتى تدفع باقي المهر. وقالوا العلة بأنها قد رضيت في الحالة بأن تمكن نفسها أولا فليس لها أن تمتنع، وإن كان هم يعني أساء بعدم دفع المهر إلا إذا كان معسرا وغير ذلك كما سنبين في متى لها أن هي تفسخ العقل إذا لم ينفق عليها. فالمهم أنها ليس لها أن تمتنع عن التمكين بعد الدخول بحجة عدم تسليم باقي المهر، ولا أن تمتنع إذا كان هناك مرض يمنع من الجماع أو كمان مثلا مرض في المكان نفسه قرحة أو غير ذلك يؤلمها ويؤذيها فلها أن تمتنع، أو كان مرض آخر يعني يضر بها فلها أن تمتنع، أو كان قالت بأن يعني لا تتحمل الرجل كان كبيرا أو قال كما يقال عبلا أو كبير ذكر أو غير ذلك من هي التي لا تتحمل ذلك فقالوا لها تمتنع عن ذلك ايضا، ولكن هنا سيضطر ذلك بعد ذلك الى امر فسخ، لانه لو كان الامر هذا مستمر فسيحال المعاشره بعد ذلك. اما اذا كان امر مؤقت فلها ان تمتنع، كذلك المرض قيل لها لها ذلك لان المرض مؤقت فلها ان تمتنع حتى يزول المرض، لان المساله كلها كما قلنا الانفاق امام التمكين، فاذا داوم عدم التمكين فاصبح هناك ليس هناك وجوب للانفاق، واما اذا كان العذر مؤقت فلها ذلك حتى يزول العذر. منها ايضا قالوا ان كانت هي صغيره وهو كبير فلها ان تمتنع لان هي صغيره لا تتحمل، ولكن العكس لا يجوز، ان كانت هي كبيره وهو صغير فيجب النفقه عليه حتى وهو صغير انه اراد ان يتزوج، وان كانت هي كبيره وهو صغير لا يتحمل لكن هو يجب عليه النفقه ايضا لانها ممكنه. مساله صغير وكبير هي بلوغ وغير بلوغ؟ نعم ممكن. نعم فأيضا هذا من أول شيء من النشوز. ثاني شيء من اللي ممكن يسقط بحق النفقة العبادات، أنها تأتي بعبادات بغير الإذن الزوج ويحول ذلك بين التمكين، مثلا أحرمت بالحج النافلة، أراد أن تحج حج نافلة وأحرمت قبل أن تستأذن زوجها، فقالوا هنا يسقط النفقة وأصرت هو له أن يمنعها من الحج النفلي، هذا اتفاقا في خلاف الحج الفريضة، لأن قالوا بعضهم قال أيضا لو بعد أن تحرم الحج الفريضة على أنه موسع، ولكن خلينا الآن في المسألة الحج النافلة. النافلة الآن له أن يعني يعني يعني يعني يقول لها لا تذهبي إلى الحج، فهنا أصرت وذهبت يسقط النفقة. هذا ايش يبقى مساله اولا هذا الحج، اذا احرمت بحج او عمره، اذا احرمت باذنه وسافر معه فواجب عليه النفقه، لان هذا يعتبر موافقه منه وسافر معه فيجب عليه نفقته حتى وان هي محرمه الان وليس هناك تمكين، ولكنه مع ذلك واجب النفقه، لان هذا استثناء، لان احنا قلنا المساله بالتمكين، ولكن هنا هي محرمه بحج او عمره وهو قد وافق باذنه وسافر معه فليس له ان يمنع عنها النفقه بل يجب عليه النفقه. اما ان أحرمت بغير إذنه فلا أن يحللها كما قلنا لو كان الحج نافلة، فإن رفضت وأصرت على استكمال الحج سقطت النفقة، سقط عليه له ألا ينفق عليها في هذه الفترة أو هذه المدة، ليس له لو ألا ينفق عليها حتى تعود وتمكن نفسها مرة أخرى، فله أن تضحك أنت لأنها أصبحت هنا ناشزا بالإحرام، هذا النشوز أيضا ولكن بالإحرام. أيضا لو صامت في رمضان فليس له المنع، لأن رمضان هذا ركن فرض، نعم فليس له أن يمنعها من الصوم. أما إن صامت قضاء رمضان، قلنا بقى الخلاف قضاء رمضان، أراد أن تقضي رمضان ولم تستأذن نفس خلاف حج الفريضة على التواصل، بس القضاء اشد، لان حج الفريضه لا، حج الفريضه ممكن تلحقه بالرمضان اذا اردت، لكن ليس نفس خلاف قضاء، لان قضاء رمضان موسع، حتى نبينت ان سيدنا عائشه رضي الله عنها قالت كنت اقضي رمضان في شعبان، وذلك لمنزله او مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانه النبي صلى الله عليه وسلم، تبينت بانها كانت تؤخر مكانه النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهو الان اذا هي ارادت ان تصوم قضاء رمضان فله ان يمنعها، فان اصرت فوجب وارض سقطت النفقه عن ذلك. ايضا صوم التطوع هذا قول واحد، ليس لها ان تتطوع الا باذن زوجها، فان تطوعت وصامت بغير اذن زوجها سقطت النفقه ايضا، ولو كان الصوم نادرا، هنا خلاف، لان الصوم النادر حكم الفريضه، لو كان نادرا مطلقا، يعني هي قالت انا انذر اصوم لله، هذا نذر مطلق جيد، فهو الان ليس لها ان تصوم الا باذنه، فان صامت بغير اذنه لا سقط، وان نذرت نذر مقيد، ولا بد المقيد هنا، يعني هي قالت نذرت مثلا صوم اليوم كذا، اليوم الثالث عشر او الرابع عشر رحمك الله، هنا حكمه اصبح حكم الوجوب صوم رمضان، فليس له ان يمنعها لانه اصبح الان في ذمتها. طبعا هو فرق ان كانت النذر هذا قبل الزواج ولا بعد الزواج. طيب المهم ان الصوم النذر كصوم اذا كان مطلق صوم التطوع، واما صوم المقيد فوجوبا يجب عليها ان تستاذنه، ليس المقيد ليس له ان يمنعها من ذلك. اما صوم الكفاره ايضا هو على التراخي، فللزوج ان يمنعها منه حتى تقضي. نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. انت رحت كده عادي ازيك؟ صلاه وسلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الكلام في آخر فصل النفقة، وقلنا بأن حلال سقوط النفقة للزوجة من الزوج هو النشوز، والنشوز اما تكون بالامتناع عن تمكين النفس، تمكين نفسها لزوجها سواء كليا او جزئيا، او بالاتيان ببعض العبادات التي يؤدي فعلها هذه العبادات بعدم تمكين نفسها لزوجها، ومنها الذهاب للحج بدون الاذن، هنا اذا لم ياذن لا قلنا تسقط النفقه، وايضا صوم التطوع بدون اذنه تسقط النفقه، و بخلاف حج الفريضة في على خلاف، وبخلاف صوم رمضان فيجب عليها الصوم ولا تحتاج إلى إذنه، ويجب عليه النفقة، وإن سافر معها في حج الفريضة أو حج التطوع وقد أذن لها فتستمر النفقة عليه أيضا. وقلنا لو كان الصوم نذرا يفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد، فإن كان مطلقا فهو موسع فلا بد أن تستأذنه وإلا تسقط النفقة، وإن كان مقيد لوقت معين فأصبح في حكم الواجب فعليها فلا تسقط فيه النفقة لأنها ملزمة، فإذا شرعت فيه حتى لو بدون إذنه فليس له منعها من ذلك. وأما صوم الكفارة فقلنا أيضا إن كان عليها كفارة كفارة صوم فهو واجب موسع، فله أن يمنعها وإن أسرت فتسقط عنها النفقة في هذه الأيام التي تصوم فيها. وإن أشكل بأن الصوم يكون صباحا أو يعني والليل يكون فيه تمكين فكأنها يعني نصف اليوم ويكون هي التي فيه ممتنعة وأما الليلة ليست ممتنعة، فالقول على اليوم ككله فتسقط نفقة اليوم كله، حتى وإن قيل بأن الصوم يمنع بس فقط التمكين صباحا ولكن هو يسقط فيها النفقة طوال اليوم إن صامت بغير إذنه. قال المصنف وإن أعسر بنفقتها فلها الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. يبقى هنا يبين المصنف متى يجوز للمرأة فسخ النكاح، كان يريد أن يقول أبين لكم متى يجوز للمرأة أن تفسخ الزوج أن تفسخ النكاح زوجها. قال في حالتين، الحالة الأولى إن أعسر بالنفقة، إن أعسر أن لم يستطع أن ينفق على زوجته، هذا هو الإعسار، عجز الزوج على الإنفاق، فعجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة سواء إطعام أو كسوة أو غير ذلك، فهنا هي بالخيار، إن شاء أكملت معه على ما هو عليه من ضيق، وإن شاءت فسخت العقد و فسخ يعني خلع ولا فسخ البناء. فسخ ليس بخلع، الخلع هي تسقط حقها الذي لها عنده او يطالبها هو بماله، لا هذا ليس بخلع هو فسخ للعقد، تطلب الفسخ، الفسخ يكون بالخلع ويكون بالعيب ويكون باكثر من شيء، فسخ العقد كما قلنا له ان يفسخ العقد بالعيب ويسترد كل شيء، ليس هو الفسخ، الفسخ سيكون طلاقا في النهايه لكن هو فسخ العقد ما هو طلقة لكن هي لكن ولا ذلك لان ترفع الامر كما سمى للقاضي وتطلب الفسخ، والسبب عجز الانفاق، انه يعجز معسرا عن اعسر عن الانفاق او القيام بنفقات بالانفاق على زوجته، وان شاءت هي انها يعني تظل معه وتنفق من مالها ويكون هذا الانفاق دينا في ذمته، يعني ان هي او اقترضت مالا او هي انفقت او كان عندها مال فقالت له اظل معك وانفق من مالي فهذا ما تنفقه يظل دينا عليه، بخلاف ما قلنا في الوالدين فإن لم يكن معه مال ومعسر فما أنفق الوالدين ليس بذمته والعكس، لكن في الزوجية هنا إن المسألة هو دين عليه، هو مدام هي ممكنة نفسها له وهو يستمتع بها فعليه النفقة، فإن أعسر في النفقة لها التخير لأن إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت استمرت معه إلى أن يوسر، فإن أيسر أصبح موسرا طلبته بالمال الذي لم ينفقه طوال الفترة التي كان فيها معسرة. والدليل على جواز الفسخ حالة الإعسار ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن من يعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما، وهذا ورد دارقطني أتابع عن سعيد بن المسيب، فقال فيه الشافعي ورد عن سعيد بن المسيب وهو كانه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يشبه قول المسيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كذلك الشافعي في المسند يشبه قول سعيد بن المسيب قول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قياسا أيضا اذا كان هناك عيوب الفسخ، عيوب اللي هي الرد النكاح الجب مثلا او اللي عنده عنة او غير ذلك فله، او العجز فله ان يفسخ، فكان من باب اولى الفسخ يكون بعدم القدره على الانفاق. قالوا لماذا؟ لان اذا كان عدم القدره على الجماع وهي تستطيع ان تصبر، اذا تزوجت رجل يعني لا يستطيع ان يعني تستمتع به وابيح لها ان هي تفسخ بهذا، فمن باب اولى انها لها ان تفسخ بعدم القدره على النفقه، لانها قد لا تصبر على الطعام والشراب. يعني اذا لم يجد الزوج لم يطعمها ولم يشربها فهي لن تستطيع ان تصبر، قد تذهب لتزني حتى تستطيع ان تاكل وتشرب، تبيع عرضها بالزنا حتى تاكل وتشرب. فان ابيح لها بما هو دون ذلك اللي هو عدم قدرتها على الاستمتاع منه ان تفسخ، فكان من باب اولى من اذا لم تستطع ان يعني ياتيها بالنفقه للاكل الطعام والشراب فكان لها ان تطلب الفسخ ايضا. فاهمين دي ولا مش فاهمين؟ كل هذا فاهم يا فقيه؟ طيب هذه من القياس ومن الاثر او من ما ورد عن سعيد بن المسيب كما قلنا الدليل على جواز الفسخ من المعسر. قالوا اذا كان في حالات يعني فيها تبين جواز وعدم جواز الفسخ، من هذه الحالات اذا كان الرجل حاضرا ويعني موجود وعنده مال غائب، فقالوا اذا كان المال هذا اقل من مسافه القصر يعني يستطيع ان ياتي به فليس لها ان تفسخ، ليس لها، انه الرجل له ماله سياتي واقل من السفر، وهو بس فقط يعني يطلب منه ان يعجل بالمال، وهذه حالة ليس لها الفسخ. كذلك لو كان له دين على الزوجة، يعني هو الآن الزوجة عليها دين له، كان أقرضها مبلغ من المال أو أعطاها يعني قرض ثم أعسر ولا يستطيع الإنفاق، فقال لا أنفقي وجاءها أو عندها مال، قال لا أنفقي من الدين الذي لي عندك أو اخصمي هذا من الدين الذي لي عندك، فله ذلك وليس لها الفسخ لأنه له مال عندها، إذا كان عندها مال. أما إذا لم يكن عندها مال وهي معسرة أيضا فليس له ذلك. إذا كانت موسرة فلا خيار منها، ليس لها خيار الفسخ، يعني هي عندها مال هو له قرض عندها فيستطيع أن يقول لا أنفقي من مالي الذي عندك الذي لي عندك لأن هي موسرة. أما إذا كانت معسرة فليس لها، ما ليس عندها مال فلها أيضا أن تفسخ حتى عليها دين له. ايضا اذا قالوا اذا تبرع شخص، يعني هو وجب عليه الانفاق هو معسر، فجاء صديق له او قريب له من بعيد وقال له انا يعني انفق على زوجتك حتى يعني ياتيك المال، فقالوا لها الا تقبل ذلك لان هذا فيه منه عليها، فلا الا تقبل ذلك وان لها ايضا ان تطلب الفسخ لان هي تريد الانفاق من زوجها بحجه او ان هذا فيه من المنه والفضل، وهي لها الا توافق على يعني لا يلزمها القبول، لا يلزمها ان تقبل ذلك، وهذا كلام فيه نظر لابد ان نراجع لان كان في هذا منه المتبرع، والحقيقه هذه المنه ليست عليها هي المنه على الزوج الذي ينفق عليها ذلك وفيه نظر، لكن هذا يعني يعني هم قصوها على ان يعني لو كان رجل عليه دين للرجل فجاء رجل اخر تبرع له بقضاء الدين فقال الذي له الدين له الا يقبل المال من هذا الرجل، يعني عمرو عليه دين لزيد فزيد جاء محمد قال ساقضي عن عمرو لزيد، قال لزيد خذ مال عمرو انا ساقضي عنه، فلزيد الا يقبل يقول لا لا اخذ من محمد انا اريد من مالي من عمرو لا يكون لك منا علي، كان ان هو يرى بان لو محمد جاء دفع له كانه يقول له انا اعطيتك مال عمرو انت مش هتعرف تاخده، كانه ان لم يكن لك ان تاخذ هذا المال فانا اعطيتك المال عنه، فكان يشعر بانه له منا على زيد غير بخلاف المنة على أيضا الذي عليه المال، فهو له ألا يقبله يقول لا لن أريد المال منك أنا أريد المال من الذي عليه الدين له ذلك، ولا يلزم بأنه يقبل الدين منه إلا إذا أحاله على مليء، هذا أمر آخر لو تذكروا لأن فاكرين الإحالة على المليء لو له دين على فلان فقال له أحيلك على فلان، فهنا هل له أن يقبل أم لا يقبل؟ قلنا إذا كان مليئا فليس له يعني أن يقبل، إنه الذي أحاله هو الشخص يعني الذي عليه الدين هو الذي حاله لشخص ثالث، فهنا ليس هناك في منة من الثالث على الذي له الدين، انتم متصورين المسألة بخلاف هذه اللي يأتي متبرعا له. المسألة النفقة قالوا تقدر يوم بيوم، يعني إذا كان عنده نفقة يوم فليس لها الفسخ، إذا كان الرجل عنده نفقة يوم بيوم يعني مثلا الرجل يعمل كل يوم يأتيه مال فهي لها اليوم، إذا انتهى اليوم تنظر اليوم غدا، مش وليس لها أن تنظر مثلا أنه ليس عنده نفقة الشهر، لا هي ليس لها حتى الفسخ هنا لابد ان تصدر اذا نفقت يوم بيوم محققه فليس لها الفسخ ليس لها الفسخ لان العبره بنفقه اليوم. قالوا لو عجز عن العمل يعني 3 ليالي ينظر له فان تاكد انه ليس له يعني مال او رزق لها هنا ان تطلب الفسخ بعد ذلك للضرر الذي سيعطيها. طيب هنا المساله لو لاحظتم في المتن مقيده بالاعسار ان اعسر بالنفقه. طب لو كان موسرا ولا ينفق الزوج موسر وعنده مال ولا ينفق على الزوجه هذه هي الآن لو بين لكم من المتن بأن يريد أن يبين أن شرط طلب الفسخ من الزوجة أن يكون الزوج معسر لا يستطيع الإنفاق. وكما سنبين قال الإعصار يتبين بغلبة الظن أو بالبينة يعني حتى يتحقق إن خلاف الإعصار يعني لو كان موسرا ليس له الفسخ حتى وإن لم ينفق عليه هذا كلام المتن لان المعسر هو ليس عنده مال فهي الان عندها اشكاليه لن تستطيع ان تاكل وتشرب فلا بد لها من بديل. الموسر وان لم ينفق فترفع امره الى القاضي فيلزمه بالانفاق لانه عنده مال لا لها بديل لا تستطيع ان تاخذ منه المال اجبارا لذلك قالوا ليس لها الفسخ لان هو ما عنده هو موسر لكن هو منع عنها المال فلها ان تلجا للقاضي او للحاكم فيجبره على ان تاخذ المال النفقه بخلاف المعسر التي ليس عنده مال فليس عندها سبيل فلابد ان تنظر الى سبيل اخر لتاكل وتشرب منه والا ستقع في يعني مفسده اعظم وهي قد تقع تضطر تخرج الزنا وذلك او تقع في معاصي حتى تستطيع ان تاكل وتشرب. يبقى هنا الكلام يعني في المتن او في المذهب انه اذا لم يكن اذا لم يكن الزوج معسرا او كان موسرا وان كان حتى موسرا ولم يعطيها لنفقه المعسر بمعنى هو عنده مال ولكن يقتر عليها يعني هو موسر ولكن يدفع على نفقة المعسر كأنه معسر يدفع على نفقة المعسر قالوا ليس لها الفسخ ولكن الصحيح أنه الباقي لها دين عليه. يعني مثلا هو موسر ويستطيع وهي تريد مثلا تنفق 1000 جنيه مثلا أو في اليوم مثلا تريد 50 جنيه فهو يعطيها لا 30 يعطيها 30 فهي الآن لها عنده 20 إذا كان هو حق فعلا هو يستطيع أن يعطيها 50 وهذا النفقة هي كما قلنا المقدرة في في في في حالها وزمانها وعرفها فهو لكن هو لا يعطيها 50 يعطيها 30 فقط فتأخذ 30 وليس لها الفسخ وعليه 20 أصبح الدين إن استطعت يعني حتى تقديم غير يعني هي عندها مال وصرفت فترجع عليه بهذا الفرق لأن هذا حق لها أن ينفق عليها كما قلنا النفقة المعتادة. كذلك الكسوة لها الكسوة أيضا إذا كان موسرا وأنفق عليها كسوة إعصار لها الفرق وكذلك السكن كل هذا يندرج يعني بنفس الطريقة مسألة النفقة الطعام والشراب والكسوة والسكن. لابد قلنا بأن يتحقق شرط الفسخ حتى يتحقق شرط الفسخ أن يكون الزوج معسرا وهذا لا يكون إلا ببينة تأتي ببينة على إعصار الزوج أو غلبة الظن أن هذا الزوج معسر حتى وإن كان حاضرا أو غائبا يعني كان الزوج حاضر أو غائب لكن أتى ببينة أنه معسر أو أتى ببينة أو غلبة الظن أنه يعني ثبت بغلبة الظن أنه معسرا سواء كان حاضرا أو غائبا فلها أن تفسخ. هذه الحالة الأولى قال إن أعسر بنفقتها فلها الفسخ. والحالة الثانية أن تفسخ فيها إن أعسر بالصداق قبل الدخول يعني اتفق على الصداق على المهر ودفع جزء وقبل الدخول لم يدفع لها باقي المهر قبل الدخول وأنا اشترط قبل الدخول فقبل الدخول لها أن تفسخ لا أن تفسخ العقد النكاح أو تطالبه بالباقي الصداق فإن أدى لها ليس لها الفسخ وإن لم يؤدي لها أن تطلب الفسخ. لذلك بعضهم يعني اشترط ألا تكون قبلت شيء من الصداق وهذه خلاف أيضا في المذهب لو قبلت جزء وباقي جزء لا ليس لها الفسخ ولكن الصحيح بأن حتى لو قبلت جزء من الصداق ولها جزء ولكن قبل التمكين لها أن تفسخ حتى لو قبضت جزء ولكن الإشكالية بعد التمكين ليس لها الفسخ حتى وإن جاء معاد موعد أجل باقي الصداق ولم يدفع لها فليس لها أن تطلب الفسخ، لأنها قد قالوا أنها قد مكنت رضيت بالحالة بأنها أن يدخل بها على هذه الحال بأنها جزء من المهر وجزء مؤجل، فإن هو تأخر في الأجل فيعني يكون لها ما له عليه من التأخر في الأجل، لكن ليس لها أن تطلب الفسخ بعد أن قد دخل بها. آخر شيء في مسألة الفسخ أنها ليس لها أن تفسخ من تلقاء نفسها، بل يرفع الأمر للحاكم أو للقاضي، ولابد لها أن الحاكم القاضي يصدر يعني حكم بالفسخ، وهذا بخلاف الرد بالعيب. الرد بالعيب لا يحتاج إلى حكم القاضي، قالوا فهو قياس، ولكن الصحيح بأنه إذا ثبت الإعصار عند القاضي لابد أن يفسخ بنفسه أو يأذن لها، يعني إما أن يأذن لها فسخ العقد أو هو يفسخ بنفسه العقد أو يعطيها إذن بفسخ العقد. شيخ ممكن سؤال؟ لا لما خلص آخر حاجة شيء خلص. قال أيضا وإن كان الحالة الآن عنده أم ولد، أم ولد عارفين إيش أم ولد؟ أم ولد تاني إيش أم ولد؟ عشان أنت سألت إيش أم ولد؟ من هي أم الولد؟ سألت الله إيش؟ لم أسأل الحالة من عارف أنا بسأل شتة بسأل من هي أم الولد؟ أم الولد؟ نعم من هي أم الولد؟ لأنك أنت بقالك أسبوعين لا تأتي ما أنت نسيت خلاص أنت شغال في الولد مشغول في الولد صح؟ من هي أم الولد؟ هنا أبوه. من هي أم الولد؟ أم الولد؟ أم ولد. طيب بلاش أم الولد، أم ولد. من هي أم ولد؟ أنا أتذكر نسيت. تذكر. طب تفضل. ملك اليمين وطأها السيد وأنجبت له. ملك يمين وطأها وأنجبت له. طيب أم الولد هذه إذا لم ينفق عليها عجز عن النفقة قالوا يجبر على أنه يعتقها ويزوجها إن وجد خطيبا له، لأنه لا يستطيع أن ينفق عليها يعتقها ويزوجها، وقالوا لا يجبر على الإعتاق بل يتركها لتعمل وتكسب حتى تنفق على نفسها، وهذا هو الصحيح لا يجبر على الإعتاق ولكن يجبر أنه يتركها تكسب وتعمل حتى تنفق على نفسها. هذا آخر الكلام في مسألة النفقة قبل أن ندخل في الحضانة. في أي شيء في فصل النفقة؟ سؤال بس في سؤال تفضل أنت باليمين حضرتك قلت أن الفسخ يقاس على الرد بالعيب في الأول وبعد كده رجعت حضرتك فرقت بينهم حتة ان هي تفسخ بنفسها وان رد العقد يفسخ بنفسه ليه حدث التفرقة دي؟ ان هو جيد هم بعضهم قصوا لما انا قلت لها في وجهين في الفسخ في المذهب في وجه بان هم قالوا على قياسا على الرد بالعيب فتفسخ بنفسها وواجه قالوا لابد ان ترجع للقاضي في مساله الفسخ لان والله اعلم ان الفسخ في العيب ظاهر لا يحتاج فيه منام من يعني لا ما يحتاج نعم اذا كان العيب ظاهر كان العيب ظاهر منصوص عليه اما المساله في الاعصار بالنفقه لابد فيها من فصل قضاء قد تدعي قد تدعي انه لا ينفق فهو يقول لا لا انفق او تدعي انه ينفق او هو مو او هو ليس بمؤسر يكون موسر يقول لا انا لست بمؤسر انا عندي مال اهو لكن انا اعطيها مال كفايه لابد من فصل في المساله لكن رد بالعيب واضح في في المساله احنا قلنا ان هي تفسخ النفقه عدم النفقه صح كده هل عدم النفقه مقصود بيها عدم فكره عدم النفقه بالكليه ولا عدم النفقه حتى كجزء هي مثلا جايه مثلا من طبقه مثلا هو من طبقه ثانيه فهو مش عارف عايش في مثلا الطبقه بتاعتها فلا يبقى ليه حق الفسخ ولا اي ما هو اذا كان مش قادر يعني هو معسر لا هو مش معسر امال ايش هو موسر هو لا هو مش هو طبعا عليا هو يعني ما هي حاجه من الاثنين هو اما معسر او موسر اذا هو مش عارف يصرف عليها ان هي جايه من طبقه ثانيه طيب مش عارف يعني ما عندوش مال ولا مش راضي مش عارف يعيش في مستواها ما مش مش عارف دي ما مش عارف اما انه ماليا ليس عنده او هو عنده ولا يريد ان ينفق عليها هذه النفقه المقدره الماليه لا تسمح يعني هو الان ليس يعني هو مؤثر في الانفاق عليها على قدر نفقتها طيب هذا اصبح مؤثرا الان فلها ان هي اذا هي انما تصبر على حاله ولها الفسخ ان كان مؤثرا لا يكفيها ليه؟ بس هو كده بيجيب المطعم والمسكن. ما هو بيجيب، ما احنا قلنا نرجع للنفقة المقدرة للزوجة كيف تكون نفقة عرفا على حسب الحالة، على حسب حالتها. إذا كانت هي من المجتمع التي تحتاج أن بتأكل كل يوم لحم وتحتاج خادمة، هو يعلم قبل الزواج أن دي حالها وتزوج على هذا الحال، فهو الآن نفقته إلا أن هي ترضى، تقول أنا رضيت، أنا لا أريد في القصور والفلل، أنا هاكل معاك العيش والجبنة كما يدعون في الأفلام، وفي الآخر هتدخل معاه البيت وبعد كده فهي إن خلاص إن هي رضيت خلاص. لكن إن كان هو هذا حاله هو يعلم، فهو النفقة تبدأ من حيث انتهى مثلا، من حيث هي موجودة يعني تمكين، قلنا تمكين مش قصدي، قصدي بكلم كحدها مش عارف كمداها، من حيث هي، من حيث وجودها هي، من حيث بقيتها هي مش بقيت هو، في فرق قدرته وحالها. والآن هو راح يتزوج فوجد المرأة من عيلة القوم وهو فقير ويعلم ان هذه حاجتها، فهو لابد أن سيبين إما أن هي ترضى بحاله أو هو يقول لا أنا سأوفر لك حالك أو ليس عندي ما أنت تعيشين فيه ولكن هذه حالي. فإن رضيت بحاله خلاص سينفق عليها، لكن إن دلس عليها وقال لها أنا سأوفر يعني سأجعلك لا تنزلين قيد أمول عما كنت عليك بيت أبوك، ثم دخلت وجدت الدنيا بلاط وما فيش، يبقى هو هنا دلس خلاص عليها. يعني المسألة ترجع أولاً هو معسر أم موسر؟ إذا معسر عن النفقة التي هي واجبة عليه تجاهها ولا يستطيع أن يعطيها نفقتها التي هي في عرفها أو في مجتمعها فلها أن تطلب الفسخ. هو معسر بالنسبة لمجتمعها لا أن تطلب الفسخ، إذا قلنا النفقة مقدرة عرفاً. من كان موسرا ولا يرضى أن ينفق عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند لم يقل لها افسخي، قال خذي ما يفيك أنت ولدك. لذلك هو قيد المات هنا كما قلنا بأن إذا ثبت الإعصار، لأن هي الموسر تستطيع أن تذهب تشتكي، إذا ما جاءت هند رضي الله عنها واشتكت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى لها من تأخذ، فهي لو ذهبت أيضا للقاضي وطلبت منه إجبارا بقى إذا لم يعطيها، يعني هي لو تستطيع أن تأخذ منه بطريقة كما قال لها نفسي خذي منه ما يكفيك، يعني هي تستطيع أن تأخذ منه ما يكاد بدون أن يشعر، فهذا إباح له ذلك. لكن إن لم تستطع وتريد أن تجبره على مستوى معين خلاص تذهب بقى تأخذ، يعني يقضى لها بأنها تأخذ المال إجبارا منه. في بس يا شيخ هو ليه اختص بأم الولد إن هو حطها، لأنه هو ملزم بنفقتها، عندها ولد منه فهو ملزم بالنفقة. لا عندها بنت مش هو ملزم؟ لا، ما الولد هنا مش مقصود به ذكر، في فرق بين الذكر والأنثى. ولد المقصود به عندنا هنا في الفقه ذكر أو أنثى، لما يقال ولد تغليبا، لما يقال ذكر أو أنثى هو الذي أنت تقصده. ولد معناه عندنا بولد ذكر أو أنثى فقه العموم في الفقه. أنا عشر تاني بس، هو هنا قال الشافعي الذي يجب قول من المسيب أن أرسل رسول صلى الله عليه وسلم، وايضا فالجب او العدل يثبت حق الفسق الجب مجبوب اللي ما عنديش. شيخنا خلاص يا شيخ ده وجه انه يعتقها ويزوجها، يعفها ويزوجها ويتركها يعتقها، لكن هم قالوا لا يعتق لكن يتركها تعمل وتكسب، وهذا الصحيح لا يؤمر بالاعتاق، يعني يتركها تكسب من المال حتى تنفق، لكن ليس لها، لان الزواج بالعقد نكاح خلاف الحريه والملك اليمين لا يجبر على الاعتاق، لكن يجعلها تعمل يعني، لكن رابط الملك اليمين غير رابط النكاح العقد، لان رابط النكاح بينه وبين الزوجه التمتع بالبضع مقابل الانفاق، اما الرابط هو يملكها، رابط الرق هو يملكه. بس الشرع يتشوف العتق وال، نعم بس لا يجبر ليس لها، يعني لو كان ذلك قالت كل واحده جاريه قالت هو لا ينفق ام ولد لا ينفق علي يعتقني. شكرا ان شاء الله، والظاهر ان مفيش محدش جاب ده. طب ده مش قال لي ليه بعد ال، ينفع استاذن؟ لا ليش؟ عندك امر مهم؟ الراجل الميكانيكي عايز اخد منه عربيه وهي في العيد والله مش هقدر نمنعك من المسألة بس سيفوتك كثير. هو انت قال لنا هتسوق الصباح ما تعرفش تاخدها ولا مش عايز تبيتها عندي؟ هو مش هيبيتها عشان الظهر، هو مش عارف اخدها. خلاص الامر طبعا انت مش عايزين نضر يبقى فيه مفسده، لكن كنت لازم تذهب خلاص معذور لك يعني ماشي. طب تقريبا ما اعتقد مفيش يعني مش فهمته من نادر مفيش غدا ولا انا غلطان مفيش صح؟ طيب مفيش غدا الخميس ممكن نخليها الاربع خمس جنيه. انتوا اتفقوا بقى بعد ما تطلعوا اخبروني عشان العزومه تصور كمان. هو شفت الرجعه معاكم؟ ياخد بقى صفحه كده ان شاء الله يا شيخ نخلص الحضانه على 16. اه قبل العيش هنا اربع ورقات، مش تاخد معانا دلوقتي حاجه. لو عايز تاخد الحضانه خد الحضانه. اكملها على الشريط ده؟ اه ما الحضانه هنا. طيب. عايز تخليها الفصل لوحدي يعني ملف؟ هو الحضانه صغيره عموما. طب خد كمل عايز. باقي خمس دقائق بس ما اعرفش انت فين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا مع غيرها. وإن كان هو الأب الذي سيسافر، فإن كان سفره وهو الحاضنة الأم، فإن كان الأب سيسافر لحج أو عمر أو تجارة فيظل الطفل مع الأم حاضنة. ولكن إن كان سيسافر انتقالا يعني قال أنا لن أعيش في هذه البلد وسأنتقل إلى بلد آخر، فقالوا لنا يحق للأب أن يأخذ الطفل معه حفاظا على نسبه، يعني هو كان في بلد الآن في مصر قال أنا سأذهب أعيش في بلد أخرى أنتقل نقلة خلاص يعني كأنه انتقل من البلد. فالانتقال هنا وإن كان الطفل مع الأم له أن يأخذ الطفل مع الأم من الأم ويسافر به ويستقر معه لأنه سفر انتقال وليس سفر عمرة أو حج أو مثلا تجارة. إذا كان سفر مؤقت يظل مع الأم لأنه سيعود، أما إذا كان سينتقل من البلد وقال أنا سأنتقل فله أن يأخذه. إذا هي قالت أنا سأذهب معه وسأنتقل يظل الحضانة معه مع، أما أن هي لن تذهب معه فله أن يأخذه حقاله حفاظا على النسب إن كان سيذهب للنقلة. فإن هو قال أنا أذهب للنقلة وهي قالت لا بل تريد أن تذهب للحج والعمرة وأنت تريد أن تأخذه مني يصدق هو باليمين، يعني يحلف بأنه يريد أن ينتقل حقا من بلده يقيم في بلد آخر لأن لا يكون هذا ذريعة أنه يدعي أنه سينتقل وليأخذه، لكن فيصدق باليمين أنه سينتقل فيأخذ هنا الولد ويكون معه هو الذي حاضن له لأنه قالوا هذا هو الولد من صلبه من نسبه وحفظ الأنساب مقدم هنا فيأخذه معه ولا يتركه مع الأم. وأما إن هي كما قلنا وافقت أن تنتقل معه فتظل الحضانة في حقها هي. ايضا قالوا اذا كان هو يعيش في بلد الاب في بلد وهي في بلد اخرى ولكن دون مسافه القصر فلا شيء في ذلك. يعني مثلا كما هنا مثلا في مناطق متفرقه هنا القليوبيه قريبه مثلا ليس مسافه القصر كما يقال او بلد اقل من مسافه القصر 85 كيلو كما قلنا او 88 قالوا هنا اقل من هذه المسافه يحق ان يكون بين، لكن لو كان هو مثلا في القاهره وفي الاسكندريه هذه كانه في بلد وفي بلد اخر. فهنا يرجع على الكلمه دي قلنا ايه في مساله الانتقال هو يكون معهم، هذه واضحه. طيب شرط بعضهم اضاف شرط الثامن في المذهب ان تكون حاضنه، ان تكون مرضعه، ان تكون الام مرضعه يعني عندها ترضع هذا الطفل. قالوا اشترط ان تكون مرضعه ان يكون لها لبن وهذا وبعضهم قال لا لا يشترط ان تكون مرضعه وعندها لبن بل تكفي ان تكون حاضنه وان لها ان تطلب الاسترضاع. وهذه المساله حقا وليس لا يشترط ان تكون هي مرضعه، يعني ان لم تكن حتى ترضع فلها الحضانه ايضا، ولكن طبعا هذا يقوي مساله الرضاعه الحضانه لانهم قالوا انه لها ان تطلب منه استئجار مرضعه كما جاء فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، فهو هون لا ان تطلب استئجار المرضعه. اذا المساله الرضاع ليس يعني بشرط مطلق ولكن قد يقوي انها لو كانت ترضع فلا ذلك، والا فهو ايضا يستطيع ان ياتي بمرضعه كان هو يريد الحضانه عنده. قال المصنف اخر كلام في الحضانه قال وان اختل شرط سقطت، ما يبين بان الشروط مركبه كان الشروط التي ذكرها السبع او الثمان مركبه، ان اختل اي شرط من السبع سقطت الحضانه بذلك. ويعني شبهها بالصلاه. نعم الحدث سنة كامل. احنا قلنا فرقنا بين التمييز الى قبل التمييز وبعد التمييز، قلنا الى كل كلامنا هذا الى التمييز الى ان يكون مميزا. عندما يكون مميز يخير يخير بين الاب والام ايهما اختار يذهب معهم. سنبين بان نكمل يعني لاخر الكلام انه اذا كان قالوا اذا كان بعد ان عند التمييز يخير. طب بعد البلوغ قالوا بعد البلوغ الان هو غير ملزم بان يكون مع احد، يعني إن أراد أن يكون مستقلا فله ذلك، ولكن قالوا بأن البنت يعني يفضل أولا الذكر والبنت. قالوا الذكر لأنه أشبه بالأب يعني نفس الجنس، فقالوا يفضل أن يكون مع الأب لأن يكون هذا السن بدأ في الاحتياج للأب أكثر يفضل، ولكن ليس فيه أن يكون. وقالوا أيضا البنت البكر البالغة قالوا لا تترك يعني أن تعيش منفردا حفظا للأعراض وغير ذلك وعدم وجود التهمة، فأن تكون مع الأب أولى لها، وإن أرادت أن تكون مع الأم على أساس أنها أقرب إليها من جنسها أيضا قالوا هذه يعني المهم أن هي لها أن تختار من هنا وهنا كذا بعد أن تكون بلغت أيضا، يعني فلأن هي بعد البلوغ ليس هناك حضانة، بعد أن تكون بلغت ليس هناك الحضانة لم يعني خلص مسألة الحضانة قد انتهت. قالوا أيضا تستحق المطلقة الحضانة في الحال يعني قبل العدة، الحضانة ليس علاقة بالعدة، ما دامت طلقت حتى لو العدة لم تنقضي فيبدأ مسألة الحضانة حتى في أثناء العدة. قالوا إذا امتنعت الأم عن الحضانة كما يقال يعني يسأل الجدة، من وافقت الجدة تكون ثم ينتقل للأب، كأن الجدة أولى أم الأم أولى بالحضانة قبل من الأب. وإن امتنع القريب يذهب للأبعد، وإن امتنع القريب يظهر للأبعد هيذهب للأبعد للي بعده يعني هو أصل الانفاق إيش؟ هو طبعا الانفاق غير الحضانة طبعا الانفاق هو مجبر به ماشي. لا بتكلم على هو زي ما حضرتك بتقول كده ممكن يكون منتقل مثلا من بلد تانية بيشتغل بتاع، فهو كده هيمتنع ولا هينتقل من بعد الأب من أم الأب ولا لا؟ هو لابد يجبر الأب، معذرة الأب لابد يجبر. الأم إذا امتنعت لا تجبر على الصحيح لا تجبر إذا امتنعت، لكن الأب لابد هو المسؤول عنه لأن وجوب النفق على الأب. مش مختلفين في النفق؟ لا ما أنا بقولك لأن وجوب النفق عليه هو مجبر بمراعاته يجبر حتى وإن كان هيبقى في ضرر على الولد. لا هذا امر اخر بقى، انت بتتكلم في قضيه، احنا بنتكلم الان في إن انت قلت لو امتنعت الام قلنا كلام المصنف لا لا لا تجبر الام على الحضانه، فان هي لم تقبل يذهب لامها الجده، فان لم يكن يرجع على الاب ويجبر الحاكم الاب لكن لا يجبر الام. ايش سؤالك بس معاك انا؟ ماشي، ما الاب بيشتغل ومش هيبقى فاضي ليه للابن، فكده يبقى احنا بنملك الابن مش هيبقى كويس. لا هو يعني ياتي بمن تراعيه بعد امر اخر. انت بتتكلم في من في حاله الاب ولا بتتكلم هو رفض؟ لا هو في حاله الاب رفض العذر خلاص، ان اراد ان هو ينقله لاحد الاقارب تحت اشرافي ده امر اخر. طيب. لكن ان يرفض، احنا نتكلم عن الرفض المطلق اللي يعني يتركه. لا هو العذر بس، ما هو العذر هنا هو بقى يعني ياتي ببديل اذا كان عنده بديل، لكن هو في حضانته وياتي بقى بامراه تربيه يعطيه عند اخته يعطيه عند كذا، يعني هو بس يكون هو الملزم به. لكن طبعا اذا هو لم يرضى وهناك من يرضى ياتي باللي بعده، لكن لكن هو في الاخر لابد يعود الاب هو المسؤول عنه في حاله وجود الاب. تكلمنا عن مسألة البلوغ وبعد البلوغ، وبعد آخر الكلام في مسألة الحضانة، وده القريب إذا امتنع كانت الحضانة الذي يليه، يعني وهو ظاهر الكلام أن عدم إجبار الأم، لأن هي قالوا أن هي غير ملزمة بالنفقة عليه، لذلك بخلاف الأب قلنا الأب ملزم بالنفقة، فإن لم ترضى يعني الأم لم ترضى بالحضانة الأب هنا ملزم أنه لابد أن يدبر له مسألة الحضانة سواء إنفاقا أو رعاية له. هذا آخر الكلام في مسألة الحضانة، ونختم به الكلام عن كتاب النكاح كله، وإن شاء الله ندخل في كتاب الجنايات.